صلاه بالمكان الخلي صلاه بالمكان الحرام مكروه تحريما. ايش موقف الشيخ؟ مكروه تحريما. اي نعم. يعني صاحبها باطل صلاته او ناقص اجر؟ ايش هو؟ ناقص اجر ولا باطل صلاته؟ لا لا ليش الفضفاض. واذا كان فضفاض ايش موقف المال؟ فضفاض بشكل يعني حينما نجد هذا الفضفاض نتكلم عنه في سر ولا يعني سؤال اخير يا شيخ.